إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذه الحلقة الجديدة وهذا اللقاء المتجدد. يتصل حديثنا في هذه الحلقة بسابقه، حيث تكلمنا عن صفة الشجاعة وأن هذه الصفة من معالي الأمور ومكارم الأخلاق، وتجد أن كثيرا من الناس يحاول أن يكون موسوما بها وأن يطلق عليه أنه شجاع، وإن لم يكن شجاعا على الحقيقة، ولكن ميول النفس البشرية لأن تكون متصفة بهذا الخلق جعل كثيرا من الناس يسارعون إليها، لأنه يشار إليهم بالبنان ويحتاجهم الناس في أحلك الظروف، ويقضي الله عز وجل بهم أمرا كان مقدره على أيدي هؤلاء الشجعان وإقدامهم. وهذه الشجاعة أمر ليس بالسهل، ولذلك قال القائل: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. على أنه مما لا بد أن يعرف أن هذه الصفات هي صفات جبلية، قد يجبل الله عز وجل أحد الناس على الشجاعة ويجبل الآخر على الجبن، ويكون بعض الناس بخيلا وبعض الناس كريما، فهي محض امتنان من الله عز وجل. ولكن السعيد الذي يوظف ما أعطاه الله عز وجل من صفات الخير في طاعة الله عز وجل، ويجعل ذلك وسيلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ما ذكر الشجعان إخواني وأخواتي، فإن أعظمهم منزلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أربط الناس قلوبا وأثبتهم جنانا وأشدهم بأسا. ومن ذلك أن علي رضي الله عنه كان من أشجع الناس، وقد قيل له: كيف تقتل الأبطال؟ قال: لأني كنت ألقى الرجل فأقدر أني أقتله، ويقدر هو أني قاتله، فأكون أنا ونفسه عونا عليه. وهذا من الدهاء والحنكة واستعمال البديهة زيادة على الشجاعة، فإنه يتقدم على الرجل مهما كان قدره ومهما كانت قوته، كان يتقدم عليه رضي الله عنه وهو يضع في نفسه أنه سيقتله لا محالة، وذلك الرجل لأنه يعلم بما كان عليه علي رضي الله عنه من الصيت والسمعة في باب القتال والجهاد، يضع في نفسه أنه سيقتل، فتكون نفسه وعلي رضي الله عنه عليه عونا فيقتل بسبب ذلك. وكان مصعب بن الزبير رحمه الله يحدث عن علي رضي الله عنه فيقول: كان علي حذرا في الحروب شديد الروغان، لا يكاد أحد يتمكن منه، وكانت درعه صدرا لا ظهر لها. فقيل له: أما تخاف أن تؤتى من قبل ظهرك بحيث أنك تضع الدرع على الصدر وتجعل الظهر مكشوف؟ فقال: إذا مكنت عدوي من ظهري فلا أبقى الله عليه إن أبقى علي. وقد قتله أشقى الناس عبد الرحمن بن ملجم المرادي، عليه من الله ما يستحقه، غدره وهو في صلاة الصبح. وهذه عبرة من العبر، حتى إنه يقال إن أشجع الناس دائما يقتلهم امرؤ يكون مغمور في المجتمع، ولكنه لأنه يسعى إلى القتل عن طريق الغدر والخيانة والخديعة، بحيث إنه لا يواجه، فإنه قد يقتل أشجع الناس على يديه. وهذا ليس بمعنى أن يكون أشجع من المقتول، ولكن لأن الله عز وجل يريد أن يقضي أمرا كان مفعولا. وسبب قتل عبد الرحمن بن ملجم لعلي رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن ملجم تزوج بقطام بنت علقمة، وكانت خارجية، كانت من الخوارج الذين يكفرون الناس بكبائر الذنوب، والذين يرون الخروج على الأئمة العدول على الحكام. فقالت له هذه المرأة: لا أقنع إلا بصداق أسميه، لا تريدني أوافق أسمي صداقي، وهو 3000 درهم وعبد وأمة، وأن تقتل علي بن أبي طالب. فقال لها: لك ما سألت إلا علي بن أبي طالب، وكيف لي به؟ قالت: تغتاله، فإن سلمت أرحت الناس من شره وأقمت مع أهلك، وإن أصبت دخلت الجنة. وهذه نسأل الله العافية من انتكاس المفاهيم، حيث يرى بعض الناس أنهم أتقى من الصحابة وأنهم أعدل منهم وأنهم كانوا أهدى طريقا وأسد طريقة وأقوى سبيلا، فيخيل لهم الشيطان أنهم أفضل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا عبرة للإنسان حتى يتصبر على ما يأتيه من الضيق والهم والمضايقات من أهل الباطل. إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا من يكيل لهم التهم ويكيد لهم العداء ويكيد لهم ليل نهار ويمكر بهم، فمن كان دونهم هو من باب أولى. ولذلك لما قالت له ذلك قال لها: 3000 وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المصمم، فلا مهر أغلى من علي وإن علا، ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجمي. فطعنه وهو داخل المسجد رضي الله عنه في الغلس في صلاة الصبح. ومن الأبطال خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف الله وسيف رسوله صلى الله عليه وسلم، بطل مذكور وفارس مشهور في الجاهلية والإسلام. كان له الفتح يوم اليمامة، وهو الذي فتح دمشق وأكثر بلاد الشام، وله وقائع عظيمة في الروم أيد الله بها الإسلام. ومع ذلك، رغم هذه المعارك الكثيرة الطويلة، مات رضي الله عنه على فراشه. وهذا فيه عبرة أن شجاعة الإنسان إذا كانت لا سيما في الحق لا تعجل في أجله، واستبطاؤه وجبنه وجلوسه وقعوده ليس معنى هذا أنه قرين للسلامة، فإن الإقدام لا يعجل الأجل والجبن لا يؤخر الأجل، إنما هي آجال مكتوبة. كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: لقد شهدت كذا وكذا، وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه أثر طعنة أو ضربة أو رمية، طعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بنبل، وها أنا أموت على فراشي لا نامت عين الجبان. وكان يرتجز رضي الله عنه ويقول: لا ترعبونا بالسيوف المبرقة، إن السهام بالردى مفرقة، والحرب دونها العقال مطلقة، وخالد من دينه على ثقة. ومن هؤلاء الشجعان عمرو بن معد كرب، فارس من فرسان الجاهلية، وله فيها مواقف مذكورة ومواطن مشهورة، أسلم وشهد حروب الفرس، وكان له فيها أفعال عظيمة. سأله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فقال له: يا عمر، أي السلاح أفضل في الحرب؟ قال: فعن أيها تسأل؟ قال: ما تقول في السهام؟ قال: منها ما يخطئ ويصيب. قال: فما تقول في الرمح؟ قال: أخوك وربما خانك. قال: فما تقول في الترس؟ قال: هو الدائر وعليه تدور الدوائر. قال: فما تقول في السيف؟ قال: ذلك العدة عند الشدة. جاء عنه رضي الله عنه أنه نزل يوم القادسية على نهر، فقال لأصحابه: إنني عابر على هذا الجسر، فإن أسرعتم مقدار جزر الجزور وجدتموني وسيفي بيدي أقاتل به تلقاء وجهي، وقد عرفني القوم وأنا قائم بينهم، وإن أبطأتم وجدتموني قتيلا بينهم. ثم انغمس رضي الله عنه فحمل على القوم، فقال بعضهم لبعض: يا بني زبيد، علام تدعون صاحبكم؟ والله ما نظن أنكم تدركونه حيا. فحصلوه فانتبهوا إليه وقد صرع عن فرسه، وقد أخذ برجل فرس رجل من العجم فأمسكها، والفارس يضرب فرسه فلم تقدر أن تتحرك. فلما أدركه أصحابه رمى الرجل نفسه وخلى فرسه، فركبه عمرو وقال: أنا أبو ثور، كنتم والله تفقدونني. وذكر عنه أنه حمل يوم القادسية على رستم، وهو الذي كان قدمه يزدجرد ملك الفرس يوم القادسية على قتال المسلمين، فاستقبله عمرو، وكان رستم على فيل، فضرب عمرو الفيل فقطع عرقوبه، فسقط رستم وسقط الفيل عليه مع خرج كان فيه 40,000 دينار، فقتل رستم وانهزمت العجم. قتل عمرو بنهاوند في وقعة الفرس بعد أن عمر حتى ضعف، وكان من الشعراء المعدودين. وفيه يقول العباس بن مرداس: إذا مات عمرو قلت للخير أوطئي، زبيدا فقد أودى بنجدتها عمرو. ومن الشجعان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قتل جرجير ملك إفريقية الذي كان يرى أنه أشجع أهل عصره. قال عمر بن عبد العزيز لابن أبي مليكة: صف لي عبد الله بن الزبير. فقال: والله ما رأيت جلدا قط ركب على لحم، ولا لحما على عصب، ولا عصبا على عظم مثل جلده ولحمه وعصبه، ولا رأيت نفسا بين جنبين مثل نفس ركبت بين جنبيه، ولقد قام يوما إلى الصلاة، فمر حجر من حجارة المنجنيق بين لحييه وصدره، فوالله ما خشع له بصره وقطع له قراءته، ولا ركع دون الركوع الذي كان يركع. وفي هذا بيان ثبات قلبه رضي الله عنه، حيث إنه كان ثابتا، وهذه دائما علامة لمن كان فيه شجاعة وهو من الله على يقين. قتله الحجاج بعد أن حوصر بمكة، وبعد أن قتله قام بصلبه رضي الله عنه وأرضاه. ومن الشجعان مسلمة بن عبد الملك بن مروان، فحل بني أمية وفارسها ووالي حروبها. قيل إنه جلس يوما ليقضي بين الناس بمصر، فكلمته امرأة فلم يقبل عليها، فقالت: ما رأيت أقل حياء من هذا قط. فكشف عن ساقه فإذا فيها أثر 9 طعنات، فقال لها: هل ترين أثر هذا الطعن؟ والله لو أخرت رجلي قيد الشبر ما أصابتني واحدة منهن، وما منعني من تأخيرها إلا الحياء، وأنت تصفيني بقلته. أي أنه رضي الله عنه ورحمه كان من شدة شجاعته أنه لا يستطيع أن يفر أو يتأخر من الحرب، حياء أن يقال عنه جبان، وذلك لشجاعته. وفوق هذه الشجاعة اتصف بالحياء الذي يمنعه من مساوئ الأخلاق، وأنه كان متصف بهذه المكانة. وممن ذكر بالشجاعة جحدر ابن ربيعة، كان بطلا شجاعا فاسكا مغيرا شاعرا، قهر أهل اليمامة وأبادهم، وله قصة طويلة ذكرها غير واحد من أهل العلم في كتبهم، نعرض لها إن شاء الله في الحلقة القادمة. وفي هذا يبين المرء مسألة مهمة ختاما لهذا الموضوع الذي تكلمنا به، وهو أن مسألة الشجاعة لا بد أن تقيد بأمرين اثنين. الأمر الأول أن تكون هذه الشجاعة في طرح الأمور وطرح هذه الصفة وإلقائها بين الناس على وفق النصوص الشرعية. فليس معنى الشجاعة أن يتعامل الإنسان بالفوضى، أو أن يتعامل بسوء الأخلاق، أو أن يتعدى على الناس في حقوقهم، فلا بد أن تكون هذه الشجاعة مناطة بالشرع، كما أنه لا بد أن لا يفاخر الإنسان فيما أعطي من هذه الصفة، لأن هذه الصفة هي مما جبل الله عز وجل عليها الناس، وهو الذي جعلها في قلب هذا ولم يمكن ذلك منها، فهي محض امتنان من الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وفي الحلقة القادمة نتكلم إن شاء الله بهذا الحديث، ويتصل حديثنا بذكر جماعة من الشجعان. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.